من تمام نعمة الله عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، لأن المال إذا أعطي لك والرزق إذا أعطي لك فتطغى فتدخل في سلك فرعون وقارون وهامان، أعادنا الله وإياكم من هذا المصير. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله، ونحن في ضيافة وفي رحاب وفي علم وفكر وكرم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أنا يعجبني أداء فضيلتك جدا في الحكم، واضح أن الرحلة طويلة مع الحكم شوية. والله الحكم معي من 50 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. ما معنى النعمة؟ النعمة أولا أن يهبك رب العباد شيئا، نعم، تصير به سعيدا تحبه. تمام. والنفوس نفسان أساسيان، يعني في نفسيتين أساسيتين. نعم. نفس مزكاة، تمام، ونفس مخيبة، أفلح من زكاها وخاب من دساها. نعم. خلاص. نعم. طيب. النفس المزكاة تفرح بالنعمة لأنه يرى فيها يد المنعم. نعم. كما قال ابن عطاء في منطقة أخرى أو حكمة أخرى، لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، ولكن افرح لها أو بها لأن الله جعلك لها أهلا. فالمؤمن يفرح كده، يقول الله أنا أهل للطاعة. يعني رب ابن عباس يقول ايه؟ أحسن أفضل الناس عندي رجل حزبته حاجة. نعم. فقام في وسط الليل فجاء ليطرق بابي، ترك باب أبواب الناس كلها وجاء إلي. يا الله، يعني يقول هو عنده حسن ظن بي لهذه الدرجة، ايه الكرم اللي انا فيه ده؟ يعني احيانا يثاب المرء رغم انفه. كيف؟ انت رايح كده فجأة كده وماشي، الى فين يا ابو سيف؟ والله يا اخي رايح اشتري كذا او اعمل ده في مجلس علم عنده. الله والله انا معك. ها؟ يثاب المرء رغم انفه، تدخل ده سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى لما يفتح روزنة نور على عبد من العباد، سبحان الله، يجعل له سبحان الله كل ما آتاه الله فهو نعمة. نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. وأول نعمة وأعظم نعمة وأجمل نعمة نشكر الله عليها هي نعمة الإسلام وأن عرفنا إياه سبحانه. ونعم بالله. من تمام النعمة عليك تمام النعمة، الفرق بين التمام والكمال، يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هو القرآن الكريم اليوم أكملت وأتممت. تمام. الفرق بين التمام والكمال إيه؟ الكمال يعني ليس بعد هذا الشيء، خلاص كمل جسد الولد، خلاص بقى كامل. لكن أتم يعني بلغ بقى 40، ما فيش العظمة تضاف ولا، خلاص تمام الكمال. تمام. ما بعد الكمال. نعم. خلاص. تمام. أن يرزقك ما يكفيك ويمنع عنك ما يطغيك، كيف نفهم هذا في سياقات العطاء والمنع من الله؟ النعمة في ذاتها كمال. النعمة في ذاتها كمال، يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعمة الصحة، تمام، هذا كمال الصحة. لكن أن تدوم معك الصحة هذا تمام بديع. تمام. أن تستمر معي، الله يرضى عليك، أن تصل إلى القمة في الشكر. وأن تستمر عليه. تمام. يعني ليس المهم أن أصل إلى قمة الشيء، لكن المهم أن أنا أستمر. ما هو سبحان الله، ليه الشكور جاءت بصيغة المبالغة؟ فعول. لا لا لا، لانه على طول يعني باستمرار لهاجم بشكر الله باستمرار، سبحان الله العظيم. نعم. نعم. هل النعمه متى تكون النعمه نعمه ومتى تكون نقمه؟ اذا استخدمت النعمه في ارضاء المنعم الذي وهب، ثم تعود علي بالخير، تمام. نعم. واعلم من الذي اعطاني هذه النعمه، فهذه نعمه النعمه. تاني. يعني انا انعم الله علي نعمه، نعم، سبحان الله، فعلمت من الذي اعطاني اياها، نمرة واحد، تمام، فشكرته، نعم، سبحان الله، ثم عادت النعمه علي بالخير، فتلك نعمه النعمه، ثمره النعمه، نعم، ان تعود بالخير علي. يعني لم يكن المال مثلا وسيله لان اطغى، ولا العلم خلينا وسيلة في المال، متى يكون نعمه ومتى يكون نقمه؟ خليك في المال. يلا. ياتي بالمال يوسع على اهله، تمام. يري نعمة الله عليه، يؤدي زكاته، يتصدق بفضل الله، صارت النعمة نعمة، صار المال نعمة. تمام. متى يكون نقمة؟ نقمة والعياذ بالله يبخل على نفسه ويبخل على أهله ويبخل على أولاده ويتمنى وفاته ويتمنى أنه، وأولاد البخيل دائما والعياذ بالله رب العالمين ده معروف يعني. قارنتها في تبعتها من استقراءاتي في ورثة البخيل، تدب بينهم الخلافات بطريقة غير طبيعية. سلم يا رب. وينتهي يا رب المال سلم. سريعا، لأن سبحان الله يعني العطاء بعد المنع، هم كانوا ممنوعين. نعم. فيبذروا تبذير غير طبيعي، تبذير تعويض، ويضيع المال، لأن الرجل سبحان الله يعني البخيل هذا والعياذ بالله، والمال عنده نقمة. نعم. المال عنده نقمة. يعيش معيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. البخيل يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. طبعا يعيش عيشة الفقراء كيف؟ ده مع ملايين. لا بالعكس يعني. لا بالعكس بالعكس سبحان الله يعني ما بيستمتعش بيها يعني. يعني لو جاءه يعقوب ومعه قميص يوسف الممزق، نعم، ويقول له اريد ان استعير منك ابره، وجئت بالانبياء معي ضمناء لاعاده الابره، يقول انا مالي ومال يوسف. يا لطيف يا لطيف. حتى سبحان الله في ناس كده، ده في ناس يا ابني تبخل بالسلام، اعوذ بالله، يقعد ست شهور مع زوجته في البيت تقول له سلام عليك صباح الخير. لا حول ولا قوه الا بالله. يا لطيف يا لطيف. تربطه في الاسطبل. لا لا لا لا والله يا ابني والله حاجه هم، ويصيبها بالامراض وبتاع، ويجي امها تطمن عليها، هشاشه عظام وتساقط شعر وضغط يا ابني، ده مدي لك سلوارده الناظره، ايه البلوه اللي احنا فيها دي؟ نعم. لا اصل البخل، خلي بالك. لا اقصف عندك، ده في بخل في المشاعر؟ ها؟ مش البخل في المال بس؟ لا لا لا، بخيل المال، بخيل العاطفه، بخيل الكلمه، بخيل الابتسامه، بخيل العطاء، بخيل الاجتماعيات. سلم يا رب، اعوذ بالله. انعزالي لانه ما يحبش الشان، اصل لو شارك معاك هيعمل ايه؟ في مناسبات هيدفع. اجتماعيه جامل وهيدفع، واذا ابتسم في وجه زوجته تقول له عايزين. قال لها يعني هو انا كل ما ادخل البيت يعني هات هات هات، ما فيش حد في البيت ده. نعم. يقول لي خد، قالت له خد الجهاز صلحه. تمام. فهنا المال نقمه. نقمه. الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع بحكمه. نعم. اذا متى تسلب النعمه؟ عندما هل تسلب؟ تسلب طبعا. لماذا؟ لا. اول شيء كم من قريه كانت امنه مطمئنه؟ قرى كثيره. نعم. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. نعم. فعملت ايه؟ فكفرت بأنعم الله. كيف تكفر بنعمة الله؟ لم تؤدي، لا زي اصحاب الجنة نفس القضية هذه. نعم. مثال واضح. نعم. اصحاب الجنة في سورة نون اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. نعم. إيه ابونا كان رجل مسرف ويعلم فقراء المدينة ان معاد الحصاد يوم كذا، مع جز الرطب والفواكه وكذا يوم كذا، فيجي الناس ياخذوا ما يريدون. ربنا مبارك في حصاده يعني. مبارك في سبحان الله. تمام. فجاء اول ما مات قال لا ده ابونا ده يعني كان مضيع لما لا اقسموا، عملوا اجتماع. سبحان الله. فاقسموا لا يصرمون ولا يستثنون. الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. سلم انا مالي انا مالي بالمسكين، انا فلوسي تعبان عليها. بس خلاص انت ما شكرتش. نعم. وما استشعرش. نعم. ونوي شوف، وسبق ايضا كان فيهم برضو نفس القضية. شوف خلي بالك، احنا كنا نتكلم عن قضية النية في حلقة سابقة. نعم صحيح. هم نووا بس لسه، فطاف عليها طائف من ربك. هم ما عملوش، هم نووا فطاف الفأل الترتيب والتعقيب والسرعة فعلا. ليه؟ يا الله يا الله، لانها نية صادقة في الشر. علم الله صدق النية بالشر. أكبر. فسلبت منهم النعمة. سلبت منهم النعمة. هذا أدي المال نقمة. وسبق نفس القصة. سبق نفس القصة. لم يرعوا. طيب كيف يحافظ الإنسان على النعمة التي أنعم الله بها؟ أن يداوم شكرها من جنسها. امرأة جميلة أوتيت حظا ومسحة من الجمال. كيف تحافظ على هذا؟ هي تمثل وترقص وتقوم بمثل هذه الأعمال. شوف. طول ربنا اداني الجمال وربنا موفقني في الرقص. انت بتستفز بالسؤال يعني. انا لن استفز. انا اغوص اخذ الدرر والاحجار الكريمه بالداخل. شوف جمالها الحقيقي في ان تحافظ عليه بان تشكر رب العباد، وهذا الجمال من نصيب هذا الذي فاز بهذه المرأة المسلمة الصادقة التقية النقية الجميلة. والله كم من امرأة على قدر من قليل من الجمال لكن إيمانها يعطيها بهاء وجمالا. أحكي لك قصة. تفضل. لنا الشيخ رحمة الله عليه. نعم. شيخه. حكى لهم قصة. نعم. قال لهم أبويا وأمي قالوا لي اتزوج بنت خالك فلان. قال بنت خالي دي مشهورة في القرية كلها يعني جمالها بالنقص. تمام. لا نقول غير هذا. طيب. فأصابتني رعدة. مش حلوة. مش حلوة. نعم. لا. دميمة. طيب عشان نقرب الصورة يعني. طيب. رفض. رأى يعني تأكيد من الأب والأم أنهم عندهم رغبة. فأنه فرضخ راح اشتكى للشيخ بتاعه يقول له والله طاعة الوالدين شيء طيب انت لك شرعا وعدلا ان ترفض. تمام. مفيش زواج بالإكراه طبعا ولا طبعا. زواج بالمجاملة. نعم. سبحان الله. المهم قالوا نويت ان ارضي ابي وامي. نعم. خلاص الله بديع. فلما تزوجتها بيقسم لتلميذه وعاشت معي 48 سنة كنت أراها أجمل نساء الدنيا. سبحان الله. لما عدل النية. نعم. أصر قال شو أنت عقلك تملكه. صحيح. الآن تتكلم الآن تسكت. نعم. قلبك لا تملكه. تمام. تمام. فلما حول نية الطاعة والبر في القلب. الله. ربنا سبحانه وتعالى عدل له العقل والحواس. الله بديع. المركز بديع. هنا. ها هنا. بديع. نعم. التقوى ها هنا. صحيح. الخشية ها هنا. وانا في الشهر الفضيل يعني وفضلتك ملم جدا بالواقع يعني مصلح اجتماعي من الطراز الاول. في ناس من الممثلات مثلا اعتزلنا التمثيل واحتجب لكنهم رجعنا مرة اخرى بحجة انه ليس هنالك مال وليس هنالك دخل ومش عارفين يعيشوا. هل هذا مبرر كافي بالفعل؟ نصيحة من والد وامام وعالم في هذا الباب. يعني انا اود. عليهم ديون ومديونين وفلوس. انا اود. أن ترتفع همة المؤمن والمؤمنة إلى أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. دعك من هذه الحسابات الدنيوية. الحسابات الدنيوية لو أخرجت من مالي وأنفقت لحتى في وجود خير ظاهريا المال ينقص ظاهريا. نعم. لكن إيمانيا ما نقص مال عبد وبركة النصر. وأن في السماء رزقكم وما توعدون. نعم. يعني رب العباد هيمنع عنها رزقه وهي محجبة ويرزقها وهي غير محجبة. أنا أرى والله أعلم أن يعود أو تعود هذه الإنسانة إلى طريق الله سبحانه وتعالى ولتعلم أن رزق الله سبحانه وتعالى كرمه واسع وسوف ترزق لأن الله عز وجل كفل أرزاقنا. نعم. عندما أنزلنا من بطون أمهاتنا كفل برزقنا إلى أن نموت. أما أن الشيطان يضحك علي يقول أصلا لازم أعيش في نفس المستوى ولا لا سبحان الله الدنيا أغيار. نعم. الدنيا أغيار. ارتفاع وانخفاض. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى لمن كان يصلي وقطع الصلاة أن يعود إلى الصلاة ومن كانت ملتزمة بالحجاب وخلعت حجابها أن يعني سبحان الله تستر سبحان الله عن الناس نفسها بمرضاتها لله سبحانه وتعالى لأن كل إنسان فيه خير كثير وإلا لما لبست الحجاب سنوات سبحان الله أجيت خشيتها من الله. فأرجو أن هذه الخشية ترتفع مرة أخرى. أنا أقول لا تعود لأنها موجودة. نعم. لكن ترتفع مرة أخرى في قلبها وإن شاء الله أنا آمل كثيرا أن يعني أرى خشية الله عند. نعم. كل مسلم ومسلمة. بارك الله فيك. يعني قليل يكفي خير من كثير يطغي. كيف نفهم هذه الجملة في الحياة العملية ونكون مع الله سبحانه وتعالى؟ ما قل وكفى خير مما كثر وألها. في ماذا يعني؟ في كل شيء ولا في ماذا؟ في أي شيء. في أي شيء؟ في أي شيء. نعم. ما قل وكفى خير مما كثر. لأن لما أنا يعني أنا رجل صاحب مؤسسة. تمام. بيعمل عندي 20 واحد. كويس؟ نعم. لو كبرت المؤسسة وصاروا 2000 صارت مسؤولية. تمام. بعد ما كنت أقعد في العمل 5 ساعات هقعد 10 ساعات. طبعا. وبعدين أصبحت مشاكلهم كبيرة. فقد يلهيني هذا. هل حدث من خلال استقراء فضلتك للتاريخ كان أحدهم فقير ليس لديه مال فتحت عليه النعم فانشغل بها وترك الطاعة؟ عبد الملك بن مروان. نعم. جميل ما شاء الله. كان تعجبني استقرارات فضيلتك جدا في التاريخ. كان حمامة المسجد النبوي. حمامة المسجد يعني حمامة المسجد النبوي يعني ما فيش صلاة من الخمسة إلا ما هو موجود في المسجد النبوي. ما شاء الله. وكان تاليا للمصحف ليل نهار. ما شاء الله. فلما بلغ أن ينتقل إلى دمشق ليتولى الخلافة قال دون أن يدري أغلق المصحف وقال هذا آخر عهدي بك. يا لطيف سلم يا رب. وقالها دون أن يفكر. يا لطيف يا لطيف. يعني قصده إيه؟ أنا هنشغل بإمارة المؤمنين. الله وبس وبس. لا لا انا لا اخوضه في التاريخ. أنا يعني قلبي يخطر قلبي يخطر دم. يعني يعني تخيل انت يعني هذا الانسان سبحان الله العظيم لا قوه الا بالله. يعني يعني نسال الله. الله احنا ليه نروح بعيد. نعم ان تزل قدم بعد ثبوتها. يا لطيف. صح. نسال الله الثبات يا رب يا رب. قلنا في حلقة سابقة إذا رأيت إنسان حتى وإن كان من أهل العلم حتى ظهرت منه آراء أغرب من الخيال بعد 30-40 سنة من الثبات كثير كثير وما أكثر. يقول علماء النفس هذا الإنسان مل التمثيل هذه السنوات الطويلة. مل التمثيل. إذن كان يمثل. سلم يا رب. أو كان صادقا فيما يصنع فيما يبدو. لكن كان فيه أمراض داخلية ما عالجها الرياء والسمع او مع اول فتنه. وهو رجل علم ديني شرعي. هو قال يعني. الا في الفتنه سقطوا. هو يعني ابليس ما كانش عالم كالعالم وبعد ايه سقط. لا اعتمد على عقله. لا اعتمد على عقله. لما اعتمد على عقله الكبر الشاشه كبرت عنه. هذا الذي شو هذا الذي كرمت عليه. نعم. ومن اعتمد على عقله ضل. ده مش يضل ويضل. نعم. ضل واضل ويضل. هل قصة ثعلبة تثبت لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقال في بعض يشكك في رواياتها لكنها مثال. لكنها لا قد لا تكون عند ثعلبة بن حاطب لان لا. يعني هذا يعني بحثت في الدهاليز ف يعني وجدت درجة الصحة لا تصل. لا طيب لن نتعرض له. لا لا ده. كيف تستوي مرحلة المنح والمنع من الله عز وجل عند العبد؟ لا قبل دي بديل لقصة ثعلبة. تمام. نرجع للقرآن. تفضل. بلعام بن بعوراء. هذا الذي آتيناه آيات. مثلوك مثل الكلبة. طيب نسمع. سبحان الله. نختم بها اللقاء الجميل ده. بلعام هذا عالم من بني إسرائيل عابد. ولي من أولياء الله الصالحين. كانت تأتي الأسود لتحرسه. الأسود؟ في صومعته. نعم. سبحان الله. الذي آتيناه آياتنا. شوفوا التعبير. قال فانسلخ منها. يا لطيف يا لطيف. خلاص. نعم. الدنيا اصبحت سبحان الله ما احنا انت عندك في قلبك نائحتين. نائحه تنوح على الاخره ونائحه تنوح على الدنيا. نائحه الدنيا فظهرت فتبهرجت. فسبحان الله نظره فابتسامه. فخلاص نظر للدنيا. نعم. نظر للدنيا. نعم. فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. لما انسلخ من الايات الشيطان اصبح لا اصبحت الحمايه ارتفعت. خلاص طبعا. انا شلت حمايتك عني. عنك انا شلت حمايتي عنك. نعم. خلاص بعد ما كان في كنف دولة عظمى وفي كنف رئيس القبيلة وفي كنف الرجل الثقيل وخاله المعالي فلان الفلاني. لا. مات. لا. وتشال من الوزارة ما أصبح في الهواء. ضعيف. خلاص سبحان الله. فسبحان الله العظيم. فأتبعه الشيطان. فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شوف هذا التعبير مش ارتكس إلى الأرض. لا. نازل. لا. تمنى أن تكون الأرض خلودا فصار فرعوني النزعة على في الأرض أخلد إلى الأرض. نعم. واتبع هواه. واتبع هواه. واتبع هواه. نعم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا السلب بعد العطاء. يا لطيف سلم يا رب. هذه نخبة بعد النعمة. لما سلبت منه النعمة وتحولت إلى نقمة. هو انسلخ من الآيات. ربنا لا ربنا أعطاه سربال العافية وسربال الخشية وسربال التقوى. أبى أن يكون هذا ثوبا له. أراد أن يلبس ثوبا آخر. أتيناه آياتنا. معنى ماذا؟ الآيات معنى ماذا؟ الآيات الفهم الدقيق لنعم الله سبحانه وكرمه في الكون. يا الله يا الله يا الله. وضحها له. نعم سبحان الله. الله فكان من الغاوين اي فاصبح من الغاوين. هكذا شاء الله له أم هو لا ارتكز؟ لا, لا, لا هو ارتكز بنفسه. نعم. خلي بالك من كان من الغاوين دي. ها؟ نعم. تاخد المعنيين عندكم في اللغة. كان. نعم. فعل ناقص. نعم. وكان عندما تقال بالنسبة للكريم سبحانه وتعالى تدل على الديمومة. نعم. وكان الله غفورا رحيما وسوف يظل. نعم. طيب كان من الغاوين يعني كان إذا خدتها فعل ماض ناقص ها يبقى كان في قلبه مرض فأصبح من الغاوين. تمام. نضح عليه. أو كان أي, أي, أي أصبح بهذا الوقت. نعم. فكان من الغاوين هو الذي أضل نفسه ما أضله أحد. نعم. ليه؟ واتبع هواه. واتبع هواه. هو انسلخ. يعني سبب سلب النعمة اتباع الهوى. انسلخ يعني رد الايه؟ رد الجوار. العربي كان يرد الجوار فخلاص يصبح يا لطيف زي ابن الدثنة لما ابو بكر رد عليه جواره قال له يا عم انا مش في جوار حد. نعم. انا لست في جوار احد. تمام. نصيحة من فضلتك في نهاية هذه الحلقة الجميلة التي تعلمت منها الكثير بالفعل. كيف نحافظ على النعمة حتى لا تطغينا بل تكفينا؟ اولا يجب ان ادعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار ان يثبت علي ايماني. نعم. لقد سألني احدهم من شهور ماذا تتمنى الان بعد هذا العمر في الحياة؟ واتمنى ان اموت مسلما. بارك الله في عمرك وعملك. بارك الله في عمرك وعملك. ليه؟ ليه؟ ان يختم لك بالاسلام هذا سبحان الله مسألة يعني سقف عالي مش سهل. ليه؟ لان احنا بنشوف تزل قدم بعد ثبوتها الناس ما لا بتقع في الحفر. نعم صحيح. فربنا ثبتنا يا رب العالمين. هي ليست لمنظرة ولا ذكاء ولا لا انما هي رعاية الله عز وجل رعاية رب. نعم. العباد ربنا يثبتنا واياك يا رب العالمين. شكرا لفضلتك على هذا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه اشكركم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لك سيدي. بارك الله فيك. شكرا سيدي الكريم حضر ضمان الاخوه الجديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.